وإنزال القرآن شرعا هو هبوط القرآن من الله تكلما هو هبوط القرآن من الله كتابة وتكلما. فقولنا هبوط أي تحدره من علو إلى سفل، فمن حدر من علو إلى سفل سمي نازلا. وقولنا من الله لأنه صادر منه سبحانه وتعالى ابتداء، وقولنا كتابة أو تكلما إشارة إلى نوعي إنزال القرآن، فإن إنزال القرآن نوعان، أحدهما إنزال كتابة والآخر إنزال تكلم. فأما إنزال الكتابة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وجعله في بيت العزة، وهذا الإنزال هو المذكور في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصل القرآن من الذكر فجعل في بيت العزة في رمضان، رواه النسائي وإسناده جيد. وروى النسائي أيضا عنه أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم أنزل متفرقا في 20 سنة، وإسناده صحيح. فوقع فصل القرآن من الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، وأنزله الله سبحانه وتعالى مجموعا مكتوبا وجعله في بيت العزة، وهو الإنزال المذكور في الآيتين السابقتين، وفيه الأثران المذكوران عن ابن عباس عند النسائي في السنن الكبرى. ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك. وأما إنزال التكلم فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن ونزل منه لسماع جبريل له، ثم أقرأه جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر إنزال القرآن فالمراد به المعنى المذكور الجامع لإنزال الكتابة وإنزال التكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.